لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وسبحان الله خصوصا لعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين.